نشرع على بركة الله في هذا المجلس الثاني، وهو مجلس الفقه في مدارسة ودراسة كتاب أخصر المختصرات في الفقه. وكنا وقفنا على باب صلاة الكسوف والاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة كسوف الركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل صورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. هذا ما يتعلق بالكسوف، والكلام على هذا في مسائل. المسألة الأولى: معنى الخسوف والكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين، الشمس أو القمر. الشمس والقمر يسميان النيران، فالكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. إذا ذهب كله أو بعضه هذا هو الكسوف. والكسوف والخسوف يقول أهل اللغة بعضهم قال الترادف، يعني تقول كسفت الشمس وخسفت، وتقول كسف القمر وخسف، يجوز يعني تطلق هذا. وبعضهم يجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا هو الأشهر في اللغة، يقال كسفت الشمس وخسف القمر. وصلاة الكسوف عند الفقهاء صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما، هذا هو المقصود بصلاة الكسوف. المسألة الثانية: حقيقة الكسوف والخسوف. وهذه مسألة مهمة يحصل فيها خلط ولبس. هناك أيها الإخوة سبب حسي وسبب شرعي لحصول الكسوف أو الخسوف. ففي كسوف الشمس السبب الحسي أن القمر يحول بين الشمس والأرض، يعني يكون القمر في الوسط بين الشمس والأرض فيحجب ضوء الشمس عن الأرض، فالذين في الأرض يرون الشمس قد ذهب بعض نورها، إما كله كسوف كلي أو بعضه يسمى كسوف جزئي. هذا سبب حسي، سبب الحسي للكسوف. كسوف الشمس ما سببه الحسي؟ أن يحول القمر بين الشمس وبين الأرض فيحجب ضوءها ونورها ويحجبها عن الأرض. وفي خسوف القمر إذا حجزت الشمس، عفوا، إذا حجزت الأرض بين القمر وبين الشمس، نعم، إذا حجزت الأرض بين القمر وبين الشمس فتحجب نور الشمس عن القمر، لأن القمر مظلم أصلا، هو يعني جرم مظلم يستمد نوره من الشمس. فإذا كانت الأرض بين الشمس وبين القمر حجبت نور الشمس عن القمر، فيظهر لنا القمر أنه قد خسف وذهب نوره أو بعضه. هذا هو السبب الحسي. إذن كسوف الشمس هل له حقيقة في الواقع؟ الجواب لا. يعني هل هي في نفسها ذهب نورها أو ذهب جزء منها؟ لا، لكن بحسب ما نراه. أما القمر فهو حقيقي، حقيقي بمعنى أن الأرض حجبت هذا الضوء عن الوصول إلى القمر. فكما قال الله، وصف الله الشمس بأنها قال: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والشمس آية النهار والقمر آية الليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن هذا هو السبب الحسي الذي يذكره علماء الفلك. وهذا السبب هل هو صحيح أو ينكر؟ سبب صحيح، لكن هناك سبب شرعي، هناك سبب شرعي، وهو ما سيأتي في المسألة الثالثة، نجعله في المسألة الثالثة. فنقول: الحكمة من الكسوف. الحكمة من الكسوف، الكسوف حينما يحدث له حكم. الأولى: تخويف العباد، هذا هو السبب الشرعي. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي أحاديث كثيرة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو السبب الشرعي، التخويف والتنبيه، كأنها إشارات من الله عز وجل لنا أن نحذر وأن نراجع وأن نحاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف حصل تأثر حتى أنه خرج فزعا، يعني حتى في ردائه، أخطأ بدرع فأدرك برداء، يعني أخذ ثياب أهله وخرج فأدركوه: تعال تعال خذ لباسك الإزار ما لبسته. فمن شدة ما يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، وصلى صلاة أطال فيها وعلى هيئة ليس لها نظير، فلا بد من التأثر. والواقع الآن مع الأسف يحصل الكسوف، وأحيانا كسوف كلي أو خسوف كلي، والناس في لهو ولعب، والأسواق تعج وأكل وشرب ولهو، والناس يعني يلهون في لهوهم ويسهرون على القنوات والمباريات والأفلام والمسلسلات. والله عز وجل قد أحدث هذه الآية العظيمة، وهذا علامة على ضعف الإيمان وموت القلوب. وكان الناس إلى وقت قريب، أنا حدثني بعض الناس كبار السن أو من أدرك كبار السن، إلى وقت قريب يعني قبل 40 سنة أو نحو ذلك، ليس يعني مدة طويلة، فيقول كان إذا حصل الكسوف يفزع الناس فزع كأن أصابهم زلزال أو حدث بركان من التأثر، ويخرجون بعضهم يبكي من شدة التأثر رجالا ونساء، وترى ذلك واضحا. بينما الآن تغير هذا الأمر كثيرا، وهذا نسأل الله العافية من علامات ضعف القلوب أو موت القلوب، ومن علامات يعني الانكباب على الدنيا والسكر بفتنتها ولهوها. هل يجوز أن يقال لنا شيخ أن الناس عندما جهلت السبب الحسي نعم خافت، وعندما علمت السبب الحسي وعلمت أنه لا يضره أمنت؟ العلم بالسبب الحسي ليس هو السبب، لكن تغليب، يعني نحن الآن غلبت علينا الماديات، وهذا ما أريد الإشارة إليه. يعني العلم بالسبب الحسي هل يعارض السبب الشرعي؟ نعم، هل في معارضة؟ ربما عندما جهل. أي نعم، هذا عند بعض الناس لما علم السبب الحسي ضعف عندها السبب الشرعي. ولهذا الحقيقة الإعلان عن مواعيده كما هو الآن في الصحف، يعلنون قبل شهر، يعني لو ترك هذا لكان أحسن حتى يكون له وقع لما يراه الناس مفاجأة. أما الآن يعلن بالدقيقة والثانية، سيحدث في تاريخ كذا، الساعة كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا، ويستمر لمدة كذا وينتهي في كذا، فيرد عند الناس يكون الأمر بارد خلاص، معروف وعارفين وعارفين متى يبدأ ومتى ينتهي. هذا من أسباب قلة التأثر، وإلا لو كان الإنسان لا يخبرون بذلك وفجأهم ما شعروا إلا وقد حدثت هذه الآية، هذا ربما يكون يعني يحدث شيء من الخوف والتأثر. طيب، أيضا من الحكم أنهما لما عبدا من دون الله، هذان الجرمان المخلوقان، واعتقد البعض فيهما تأثيرا، أرسل الله عليهما النقص والتغير. من الحكم، ذكر بعض أهل العلم، من الحكم أن يرى الناس نموذجا لما سيحدث يوم القيامة، لأنه كما قال الله عز وجل في سورة القيامة: قال وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فخسوف القمر مما يكون في أحداث يوم القيامة، فحينما يحصل هذا في الدنيا كأنه تذكير لك، انتبه أن هذا يذكرك بيوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، فتستعد وتتأهب. طيب، المسألة الرابعة: مشروعية الصلاة. قال المؤلف: وتسن صلاة كسوف. هذا فيه ذكر لحكم الصلاة. وأما المشروعية الصلاة فهذا متفق عليه بين أهل العلم، يعني إذا حصل الكسوف أو الخسوف فتشرع الصلاة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن اختلفوا في حكمها، هل هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين؟ أقوال لأهل العلم. والحقيقة الاقتصار على السنية هذا فيه ما فيه، لأن مؤدى هذا القول أنه لو كسفت الشمس وترك الناس الصلاة ما أحد صلى فلا شيء عليه، وهذا لا يناسب الحكمة ولا يناسب السنة وما ورد من التأثر العظيم والفزع الذي حصل لما كسفت الشمس. والشمس كسفت في عهده صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابنه. فأقرب الأقوال أن يقال إنه فرض، سواء قلنا فرض كفاية أو فرض عين، المهم أنه لا بد من الصلاة، إما على الأعيان كل واحد مخاطب، أو نقول على الكفاية بمعنى أنه لا بد أن تقام الصلاة، فإذا صليت فهذا هو المطلوب وحصل ولو صلى البعض. لكن أن يقتصر على السنية بمعنى أن الناس لو تركوا الصلاة في البلد كلها وفي لهوهم وأسواقهم والآية عظيمة تحصل والناس غارقون تاركون للصلاة فلا شيء، هذا فيه ما فيه. طيب، فالأقرب إذن أنها فرض، سواء قلنا فرض كفاية أو فرض عين. ثم ذكر صفة هذه الصلاة، وهذه المسألة الخامسة، نجعلها المسألة الخامسة، صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف، وهذه المسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول: عدد الركعات والركوعات. عدد الركوعات، عدد الركعات والركوعات. يقول المؤلف: صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. وهذا محل الاختلاف في هذه الصلاة، هذه الصلاة ليس لها نظير ومثيل. وجه الاختلاف أنها تصلى ركعتان، في كل ركعة ركوعان، واضح؟ وهذا هو الأقرب، وقد وردت أحاديث في ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، لكن مذهب المحققين نعم نعم عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مذهب المحققين من أهل العلم طبعا الركوعان هذا هو الأكثر، أكثر الأحاديث عن عائشة وأسماء وعبد الله بن عمرو وابن عباس وجابر وغيرهم، حديث كثيرة في الصحيحين أنه صلاها في كل ركعة ركوعان، وهو الأقرب والله أعلم، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم كالإمام البخاري والإمام أحمد والشافعي واختيار الشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، وقالوا إن الكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عهده صلى الله عليه وسلم، والمنقول هو أنه صلاها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وحكموا على ما عدا ذلك بأنه غلط من الرواة. فإذا هذه الصفة، أن يصلي كيف؟ يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع، وبعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، وبعد أن يرفع من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويكمل بقية الصلاة. نعم. الفرع الثاني في هذه المسألة مشروعية التطويل. يقول في صاحب المتن: وتطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول، يعني يسن التطويل السورة التي تقرأ، وهذا ورد أيضا في عدة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، يعني من طول القيام. وأيضا ورد في حديث ابن عباس لما كسفت الشمس قال قام صلى الله عليه وسلم فصلى والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة وفي حديث عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول، يعني كل شيء الأول أطول من الذي يليه والثاني أطول من الذي يليه وهكذا. وهذا معنى قول المؤلف أو دليل قول المؤلف وكون أول كل أطول، بمعنى أن القراءة الأولى أطول ثم القراءة الثانية بعد الركوع الأول تكون أقل، ثم في الركعة الثانية القراءة أقل من التي قبلها، وبعد الركوع تكون أقل من التي قبلها وهكذا. طيب، هذا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله. وهنا مسألة نذكرها للفائدة وإن كان لم يذكرها المؤلف، وهي إذا اجتمع الكسوف مع صلاة أخرى مثل صلاة الجمعة أو صلاة مكتوبة أو صلاة نافلة كالوتر مثلا أو غيرها، نعم، فما هو الضابط في هذا؟ نقول الضابط أنه يبدأ بأخوفهما فوتا، يعني الذي يخاف فوته يقدم، فإن اجتمع في هذا الأمر يقدم الواجب، فإن اجتمع يعني مثلا كانت صلاة كسوف مع التراويح على القول بأن الكسوف سنة على المذهب، يعني وافق خسوف القمر مع صلاة التراويح، فماذا نصلي؟ نصلي الخسوف ولا نصلي التراويح؟ يقولون تبدأ تقدم هنا بالآكد، فالخسوف آكد، نعم، فإذا على هذا الترتيب يقدم ما يخاف فوته، فإن اجتمع في هذه المرتبة يقدم الواجب، فإن اجتمع يعني أنهم كلاهما غير واجب على القول بأن الكسوف غير واجب فيقدم إيش؟ الآكد، يقدم الآكد. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل إلى صلاة الاستسقاء. نعم، آكد التطوعات، نعم، ولم يخشى فوتها، حتى إذا كان لا يخشى فوت الفريضة يقدم الخسوف، نعم. طيب، قال واستسقاء يعني يسن صلاة استسقاء قضاء ما فاته جزء من الكسوف فاته ركوع واحد. أي أحسنت، العبرة بالركوع الأول هو الذي تدرك به الصلاة، بمعنى لو أن إنسان دخل والإمام يقرأ بعد الركوع الأول فهل تعتبر الركعة هذه فائتة ولا أدركها؟ فائتة، فإذا سلم يقضي. والركوع الثاني هذا سنة، حتى لو صلى بغير ركوع ثاني صلى الكسوف على الصفة المعتادة يقول العلماء جائز، فالركوع الثاني هذا على وجه الاستحباب، يقضي على حاله، القضاء يحكي الأداء، نعم، القضاء يحكي الأداء. طيب، الاستسقاء قال إذا أجذبت الأرض وقحط المطر وصفتها وأحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة أفضل إلى آخره. هنا شرع المؤلف في صلاة الاستسقاء وفي هذا مسائل. المسألة الأولى معنى الاستسقاء وأنواعه. الاستسقاء هو طلب سقي الماء من الغير، الاستسقاء طلب سقي الماء من الغير، وفي الاصطلاح طلب السقيا من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص. طلب السقيا من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص. وذكر أهل العلم الاستسقاء ثلاثة أنواع. الأول الاستسقاء بصلاة وخطبة ودعاء، والنوع الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة، والنوع الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد، وأفضلها الأول، يعني يستسقي بصلاة وخطبة ودعاء، وهي صلاة الاستسقاء. والنوع الثاني الاستسقاء في الجمعة، والثالث استسقاء بالدعاء مجرد، يدعو الإنسان بطلب سقي الماء. طيب، المسألة الثانية، مشروعية صلاة الاستسقاء وصفة الخروج إليها، مشروعيتها وصفة الخروج إليها. يقول المؤلف رحمه الله: تسن، يعني الصلاة هذا حكمها، فهي مشروعة باتفاق أهل العلم، وهي سنة مؤكدة تصلى ركعتان، سنة مؤكدة تصلى ركعتان. وصفة الخروج إليها، ينبغي أن يخرج الناس إليها على صفة الافتقار والتواضع، كما في حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. ذكر خمسة أوصاف: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا مترسلا متخشعا متضرعا، هذا هيئة الخروج. متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة، يعني لا يترك ثياب الزينة وحسن الأية، لأنه في مقام تضرع، ليست كالعيدين مستحبا والجمعة يلبس أحسن الثياب، فالاستسقاء تفارق العيدين والجمعة في هذا. وقوله مترسلا يعني من الترسل، وهو التأني وعدم العجلة، والتضرع والتخشع واضح. وكذلك ينبغي في حال الخروج كما قال المؤلف التوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن وما إلى ذلك، فهذا لأن التشاحن والتباغض سبب لرفع الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، يعني تنازع وتخاصم فرفعت، وعسى أن تكون أو عسى أن يكون خيرا لكم. وكذلك من كان بينهما شحناء لا يغفر لهما، في كل اثنين وخميس تعرض الأعمال كما في الحديث، ويقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا. وينبغي أيضا كما قال المؤلف الإكثار من أعمال البر والقرب كالصلاة والصيام والصدقة. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب، المسألة الثالثة، صفة صلاة الاستسقاء، صفة صلاة الاستسقاء. وفي هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول وقت الصلاة، متى وقتها تصلى في غير أوقات النهي، وأفضل أوقاتها بعد ارتفاع الشمس، لحديث عائشة قالت: فخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حين بدأ حاجب الشمس. وفي حديث ابن عباس قال: فصلى كما يصلي في العيد، وهو الذي عليه العمل الآن، تصلى في وقت صلاة العيد. لكن لو صلوها مثلا بعد الظهر فلا بأس، لو صلاها بعد المغرب لا بأس، تصلى في أي وقت ما عدا أوقات النهي. الفرع الثاني، هل تصلى جماعة أو فرادى؟ الأفضل أن تكون جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى. الفرع الثالث، مكان الصلاة، نقول المشروع أن تكون في المصلى الذي يكون خارج البلد، البر الذي يكون خارج البلد، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوعد الناس لما شكوا إليه الجدب، وعدهم يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس إلى المصلى الذي يكون خارج البلد. الفرع الرابع، هل يشرع لها أذان وإقامة؟ الجواب لا، لا يسن لها أذان ولا إقامة إلحاقا لها بالعيد، لحديث ابن عباس صلى كما يصلي في العيد أو كما يصلي العيد، والعيد ليس فيها أذان ولا إقامة. الفرع الخامس، صفة الصلاة. صفة الصلاة كما قال المؤلف وصفتها وأحكامها كعيد، لحديث ابن عباس فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لا، الصلاة جامعة في الكسوف، الكسوف، ولكن المؤلف لم يذكر ذلك وأحسن، هو ينادى لها بهذا النداء الخاص الصلاة جامعة. أما الاستسقاء فلا ينادى لها، وإنما تصلى وصفة الصلاة كالعيد، يكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية وكما سبق في العيد تماما. المسألة أو الفرع السادس، الخطبة. الخطبة مشروعة، الخطبة مشروعة لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فخطب الناس وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الملك إلى آخر ما ورد في الحديث، وهو في سنن أبي داود بسند جيد. قال ثم يخطب واحدة، المذهب أنها خطبة واحدة، وقال بعض أهل العلم إنها خطبتان، ويعني المسألة في هذا أيضا تحتاج إلى نظر في الأحاديث الواردة في هذا الأمر، في هذا الأمر. وإن كان يعني حديث ابن عباس قال صلى كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، والشاهد أنه يكثر في الخطبة من الاستغفار كما قال المؤلف يكثر فيها الاستغفار والآيات وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني التي فيها الأمر بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويذكر أن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس القحط صعد المنبر فلم يزد على الاستغفار، صعد استغفر ثم نزل، قالوا يا أمير المؤمنين ما سمعناك استسقيت، قال لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء، ثم قرأ هذه الآية استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهما آيتان في سورة هود وفي سورة نوح. الفرع السابع، الدعاء، وهذا مشروع في دعاء الاستسقاء، وأيضا يسن كما ذكر المؤلف رفع اليدين والمبالغة فيه، المبالغة، بالغ في رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وحتى أشار بظهر كفيه إلى السماء، شدة المبالغة والتضرع والسؤال والطلب إلى الله عز وجل بأن يرفع هذا البلاء وأن ينزل غيثه ورحمته بعباده. وأيضا المشروع إطالة الدعاء، جاء في حديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، أطال الدعاء وأكثر المسألة، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. وقد وردت صيغ في هذا الدعاء مذكورة في كتب السنة، يعني من أرادها وقف ووجدها في كتب السنة وكتب أحاديث الأحكام المطولة. المسألة الرابعة، ما يشرع إذا زادت المياه، ما يشرع إذا زادت المياه وخيف منها، يعني إذا توالى المطر، توالى المطر، توالى المطر حتى خاف الناس من الغرق والضرر والهلاك على بيوتهم ومزارعهم ومواشيهم، فما هو المشروع؟ المشروع الاستصحاء. عندنا استسقاء طلب السقي، عندنا استصحاء طلب الصحو. قال المؤلف: وإن كثر المطر حتى خيف منه، يعني سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فيقال هذا. وهذا ثابت في الصحيح في حديث أنس لما دخل الرجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة على المنبر، فدخل الرجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فما في السماء من سحاب ولا قزع. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حتى أقبلت سحابة مثل الترس، فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله، وما نزل إلا وريحته تتقاطر ماء. ومكث المطر أسبوع حتى في الجمعة القادمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع، فادعوا الله يرفعها، أو نحو ذلك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. الآكام الهضاب، والضراب، الضراب هو الجبل المنبسط، يعني الذي يكون ليس بالعالي، وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذه هي التي تنتفع بالماء ويستفاد منه فيها، ويعني يرفع عمن يتضرر من أهل الدور والبلاد وما إلى ذلك، المزارع والمواشي. فانقشعت السحابة بإذن الله، وصاروا يمشون، قال: صارت المدينة كالترس، يعني ما حولها فيه مطر، وهي قد ارتفع عنها المطر. فإذا يعني زادت الأمطار وتوالت وخيف منها ومن ضررها، فإنه يؤتى بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم، هذا ما تضمنه الباب. نعم، أي لا أعلم. الدعاء دعاء، نعم، لكن في هذا المقام فيه، نعم أحسن، هو فيه الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكل سؤال دعاء وليس كل دعاء سؤال، يعني الصلاة دعاء، كل عبادة فهي دعاء باعتبار دعاء العبادة. طيب، هذا ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، ولعلنا نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، نبتدئ بباب الجنائز. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أي مشروع بس ما ذكره. جيد، الأخ جزاه الله خير ينبه على قضية قلب الرداء، وهذه سنة ثابتة في حديث عبد الله بن زيد، وأيضا الحكمة منها ليتحول القحط، يعني تفاؤلا بتغير الحال. نعم، وهذا اللي منتشر كل الناس، لكن دليل تقصد؟ ما أذكر، لا أعلم شيء، دليل النص يعني واضح، لا أعلم، الله أعلم. نعم، أحسنت. طيب جيد، بس خلنا، طيب خير إن شاء الله، خيرا، نختم إذن على بركة الله، ونكمل إن شاء الله على الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، حتى ما يبقوا معلقين. انهيه.